حبت حاجات موجودة بينا من سنين، حبت مواقف ذكريات بتجيب حنين، حبت صور بتقوي روحنا عالحياة. وحشني لما نكون سوا متجمعين. قادرين معاكم وبيكم نعدي أي صعب. صيدليات 19011، رقمنا هو اسمنا.